إلا أنه لا يجامع إلا صاحبة النوبة صاحبة اليوم الذي على حسب القسم الذي كان يقسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بين النساء. فكان يدخل على زينب بنت جحش وكان عندها عسل فيشرب منه, فتواطأت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بأن قالت عائشة لحفصة: أي واحدة منا يدخل عليها فهي تقول له أنك شربت مغافير أو أكلت مغافير أو أن في أو أن تدرك ريح مغافير؟ والمغافير المقصود بها شيء يكون في بعض الشجر يعني فيه حلاوة بطعمه ورائحته ليست جيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يظهر منه رائحة غير طيبة, ويحب الرائحة الطيبة ويحب الرائحة الطيبة, وذلك أن هذا مما كان يحبه, وكذلك يكون جبريل يأتي إليه فيكون على رائحة طيبة. فلما تواطأت وقالت هذا الكلام خشي أن يكون فيه رائحة كما أشارت إليه, فقال لن أعود إليه أو لن أشربه مرة أخرى. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات: ما تحرم ما أحل الله لك, لأنه امتنع من أن يأكل ذلك وأن يأكل أن يشرب من ذلك العسل الذي كان عند زينب, بناء على ما حصل من عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما مما ذكرتاه من أنهما يجدان ريح مغافير, وهو يعني شيء يكون في بعض أشجار البر, حلوه طعمه حلو ورائحته فيها شيء من الكراهية. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى, وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن, فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس, فغرت فسألت عن ذلك, فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عفة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا, فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك, فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفة. وسأقول ذلك, وقولي أنت يا صفية ذاكي. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب, فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا قالت: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب, فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله, أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفة. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك, فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك, فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله, ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: